السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمان الأكملان على خاتم الأنبياء سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيله ومن تبع منهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير والتي نتدارس فيها تفسير سورة الكهف، وهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس التفسير. وبعد أن انتهينا بفضل الله ومنه وكرمه من الحديث عن قصة صاحب الجنتين وما فيها من الدروس والعبر، نشرع في تفسير الآيات التي جاءت بعد هذه القصة. وقفنا عند قول الله جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه الآية سياقها متصل، هذه الآية متصلة في سياق الآيات بما سبقها. ففي قصة صاحب الجنتين ضربه الله عز وجل مثلا للمستكبرين، لهؤلاء الكفار المستكبرين بأموالهم الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الفقراء عنه، أمثال بلال وقباب وصهيب، قالوا له اطردهم عنك لنجلس نحن حتى لا يشتروا عليه. فأمر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بملازمة هؤلاء الصحب الكرام، ووصفهم الله عز وجل ومدحهم بالإخلاص، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه، لا تتجاوزه إلى غيره، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره. فضرب الله عز وجل قصة صاحب الجنتين كمثل، مثل للكفار المستكبرين، وكيف أن المال يزول ويتحصر عليه صاحبه ولا ينفعه إذا لم يكن في طاعة الله جل وعلا. ومثل لهؤلاء المؤمنين برجل قد اعتز بإيمانه فنصره الله عز وجل على هذا الكافر المغرور. وهذا أيضا مثل آخر، واضرب لهم، أي اضرب لهؤلاء المشركين، اضرب لهؤلاء المغرورين، اضرب لهؤلاء المستكبرين الذين شغلهم المال، اضرب لهؤلاء الذين ظنوا كما ظن صاحب الجنتين عندما دخل إلى جنته، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ظن أنه مخلف وأن الدنيا ستدوم له، فلأمثال هذا اضرب لهم هذا المثل، واضرب لهم، أي يا رسول الله اضرب لهؤلاء مثل الحياة الدنيا، هل ستدوم؟ هل سيخلد فيها صاحبها؟ لا والله، وإنما ذكرهم بسرعة زوالها وسرعة انقضائها وأنها لا تدوم لأحد. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، أي اضرب لهم يا رسول الله مثل الحياة الدنيا في زوالها وفنائها، وذلك ليتصوروها حق التصور ويعرفوها على حقيقتها. كماء، أي شبهها ومثلها كمثل ماء أنزلناه من السماء، هذا الماء نزل من السماء فاقترط بالبذور في الأرض، فاقترط به نبات الأرض أي ما فيها من الحبل، يختلط بهذا الماء النازل من السماء، فترى النبات يخرج في صورة النضرة في لونه الأخضر الذي يأخذ بالقلوب ويأخذ بالعيون. وهكذا الدنيا تتزين بأهلها، يكون في ريعان الشباب يجمع المال، وتكون عنده الصحة والقوة والعافية، ولكن بعد ذلك انظر إلى القوة وهي تنقلب إلى ضعف، وانظر إلى نظرة الشباب وهي تنقلب إلى شيخوخة وهرم، وانظر إلى القوة والشهوة، وانظر إلى القوة وإلى الرغبة في الدنيا وهي تنقلب بعد ذلك إلى زهد وعدم إقبال على الدنيا. سبحان الله، فعلا الدنيا كهذا الزرع يخرج في حسن ونضارة يسر الناظرين ويأخذ بقلوب الغافلين، فبينما هم كذلك إذ أصبحت هشيما كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، بعد النضرة بعد الاحضرار بعد هذا المنظر المبهج تراه بعد ذلك يزول لونه ويذبل ويصبح هشيما، هشيما أي يابسا، يابسا كالسجن، ذهب لونه وذهبت نضارته وأصبح هشيما أي يابسا، تضروه الرياح، ومعنى تضروه أي تفرقه وتنصره يمنة ويمنة، فذهبت النضرة وأصبحت الأرض غبراء تراب. كذلك الدنيا بينما صاحبها قد أعجب بشبابه وفاق فيها على أقرانه وحصل درهمها ودينارها وخاض في الشهوات في جميع الأوقات وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه، إذ أصابه الموت، أصابه الموت هادم اللذات، فذهب عنه السرور وزالت عنه اللذات وبقيت له الحسرات والتبعات. عند ذلك يعض الظالم على يديه حين يعلم حقيقة ما هو عليه ويتمنى الرجوع إلى الدنيا لا ليجمع المال ولا ليستكمل الشهوات، بل ليستدرك ما فات بالتوبة والعمل الصالح، كما قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا تريد أن ترجع؟ لأهلك، لمالك، لدكانك، لعيالك؟ لماذا تريد أن ترجع؟ لعلي أعمل صالحا فيما ذهبت اللذات وفنيت الشهوات وبقيت الحسرات والتبعات، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم المعثور. قال تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي أن الله عز وجل قادر على كل شيء، كما أنه سبحانه عاقب هذا الكافر المغرور المستكبر الذي قال مفتخرا على صاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هذا الذي خدعته الدنيا وغرته الدنيا وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، ما الذي حصل له؟ الذي حصل أنه عوقب من الله عز وجل، فأصبحت هذه الجنة أصبحت جرداء ملساء لم ينتفع فيها بشيء، وأصبح يتحسر ويندم على ما فعل وعلى ما قال، ولكن هيهات هيهات فات الأوان. فكما أن الله عز وجل قادر على هذا وفعل. هذا الذي حصل من تدمير هذه البساتين ومن إفناء هاتين الجنتين. إذا كان الله قادرا على ذلك فالله قادر على كل شيء، وكان الله على كل شيء مقتدرا، على الإحياء والإماتة، على الإبناء والإسقاط، على السعادة والشقاوة، فكل ذلك الله قادر عليه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه جل شأنه. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه الآية تبين لنا حقيقة الدنيا. يا من شغلت بالدنيا عن الآخرة، يا من شغلك حرص الدنيا عن حرص الآخرة، يا من تظن أنك ستخلد في هذه الحياة، انظر إلى هذا الحال. زرع كان بالأمس ذا نظرة وحسن وهو اليوم يصبح هشيما، فإياك أن تركن إلى الدنيا، وإياك أن تأمن، إياك أن تأمن، لا تفرح إذا الدنيا أتت، ولا تحزن إذا الدنيا فاتت، لا تفرح بإتيانها، ولا تحزن لفواتها، فهذا مثلها. وبمثل هذا ذكر الله عز وجل حال الدنيا فقال في سورة الأنعام، في سورة يونس، قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه وأمثالها من الآيات تدلك على حقيقة الدنيا، بل على حقارة الدنيا، على هوان الدنيا على الله جل وعلا، كما جاء في الحديث: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. قال تعالى بعد هذا المثل الذي ضربه للدنيا، قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، انظر، زينة الحياة الدنيا مال وبنون، هذا ما يشتهيه الإنسان وما يتمناه الإنسان، يريد أن يكون عنده المال ويريد أن يكون عنده الأولاد ولا سيما الذكور، ولذلك قال المال والبنون، لم يقل المال والأولاد وإنما قال المال والبنون، لأن هذا هو اشتهاء غالب الناس، فلوس وأولاد ذكور، هذه هي رغبة كثير من الناس. ولاحظ هنا أنه قدم المال على الولد فقال المال والبنون، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قدم المال على الولد. لماذا؟ لأن المال أعظم فتنة، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. بعض الناس نسمع أنه يرتكب أي شيء من اجل الله. في ناس والعياذ بالله من حرصه على الفلوس يبيع ولاده. يبيع ولاده يفرط في لحمه عشان الفلوس والعياذ بالله. في ناس بتعبد الفلوس. نعوذ بالله من هذا. فلذلك قدم المال هنا، قال المال والبنون، لأن المال أعظم فتنة، ولأن الخطر بها أهم، ولأن الرغبة والشهوة والهوى فيها أكثر. ترى أنه كما جاء في الحديث يشيب ابن آدم وقلبه لا زال شابا في حب المال والدنيا. فقدم المال هنا لأنه أعظم رغبة عند كثير من الناس. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أي ما يتزين به، وأي زينة ستنتهي وتزول. ترى المرأة الشابة الصغيرة تراها تتزين، ثم إذا تقدمت في السن تذهب في هذه الزينة، ثم تترك ذلك بالكلية. وحتى لو فعلت، لو تزينت بعد أن أصبحت هرمة وكبيرة، فلا قيمة لهذه الزينة، فأي زينة ستفنى وستزول وسيزهدها الإنسان. أي شيء في هذه الحياة، أي شيء تراه طالما بعيدا عن يدك أنت تلهث خلفه وترغب فيه، فإذا أصبح في منامك تراك تزهد فيه، تمل منه. أي شيء في هذه الدنيا هكذا، طول ما الحاجة بعيدة بترغب فيها ونفسك فيها، تيجي بقى في إيدك وتبقى في حياتك تلاقيها بقت شيء عادي، ما عادش لها دخل البعد عنك. وكما يقال بالمثل الممنوع مرغوب. فهكذا الدنيا، المال والبنون زينة الحياة، يتزين بها الإنسان ثم تنتهي وتزول. أخبر الله تعالى أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا. وطبعا هذا المثل أيضا، هذا السياق لا زال في الرد على هؤلاء المستكبرين الذين طلبوا أرض الفقراء، فكأن الله يقول لهم إذا كنتم تفتخرون على الفقراء بهذا المال سيزول، إذا كنتم تستكبرون على الناس بالدنيا فهذه زينة ستنتهي وتفنى، أما الذي لا ينتهي ولا يفنى فهو طاعة الله عز وجل. ولذلك قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. دي اللي مع الجماعة المستكبرين، قالوا اطردهم، يبعدوا بعيد، ما يقعدوش معانا بالحوار، يعدونا من البقر. وأخبر الله عز وجل أن الذي ينفع هو الذي مع الذين أرادوا طردهم، أمثال بلال وصهيب وخباب، وهو العباقرات الصالحة. فإذا كان هؤلاء فقراء لكنهم يملكون البقيات الصالحة، وإذا كان هؤلاء المستكبرين أغنياء فإن هذه الزينة ستفنى. وهذه الزينة أي سرعان ما تزول وتنقضي، يتمتع بها الإنسان قليلا ثم لا ينتفع بها، بل ربما تضرر بها إذا اشتغل بها عن ربه تعالى. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم ينبه الله تعالى على الذي ينفع في الآخرة وهو الباقيات الصالحات، فلا تنشغل عن ذلك بزينة الحياة الدنيا من المال والبنين، كما قال الله تعالى في آية أخرى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. والباقيات الصالحات خير عند ربك، خير عند ربك في ثوابها، فثوابها لا يزول وإنما يدوم. الباقيات الصالحات ثوابها يبقى لك، يبقى لك في الدنيا ويبقى لك في قبرك ويبقى لك في آخرتك. أما المال الذي تزينت به في الدنيا يفارقك عند القبر، المال الذي تزينت به في الدنيا إذا سلب صحتك لا يعوضك إياه، المال الذي شغلت به عن الله جل وعلا ربما يكون سببا في شقائك وسبب في حزنك. عندما تخسر هذا المال تحزن، عندما تمر عليك أزمة مالية تقع في كرب وتقع في أزمة وسيفارقك عند القبر. وكذلك الأولاد، الأولاد الذين ربما منعت الواجب عليك من أجله، ربما يريد الإنسان أن يتصدق، بل ربما والله بعض الناس يأكل الحرام من أجل أولاده، هل سينفعونه في شيء؟ هؤلاء الذين تزين بهم في الدنيا المال ودافعوا عنه في الدنيا الأولاد، كما قال الله تعالى عن الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. فهل هؤلاء سينفعونه في شيء؟ لا وربك. يتبع الميت الثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع الثاني أهله وماله، يفرقونك، لا يدخلون معك القبر ولا يردون عنك روحا ولا شيئا عند نزول الموت بك، ولا يبنون عنك من الله شيئا. المال والبنون سينتهي، سيفارقك او ستفارقك، هذا لابد ان نحسب. اما الذي ينفعك، اما الذي يبقى لك، والباقيات الصالحات. وانظر الى هذا اللفظ والباقيات، سماها الله باقيات لأنها تدوم لا تنقطع لا تنتهي، ستنالها في الدنيا، تدفع عنك الشرور، تدفع عنك المصائب، تدفع عنك ميتة السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذا سخرت مالك في خدمة الناس وفي رعاية الفقراء وفي دفع المهن عن الناس وفي تفريج الأزمات والكروبات عن الناس هنيئا لك، سترى أثر ذلك في الدنيا. صرائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وترى هذا أيضا في قبرك، ترى عملك الصالح، هذه البقيات الصالحات تتجسد لك، تتجسد لك بصورة رجل أبيض الوجه، أبيض الثياب، طيب الريح، يقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك لا يجوز بخير. يقول: ألا تدري من أنا؟ أنا عمل الصالح، أنا البقيات الصالحات، أنا رصيدك، أنا مستقبلك، أنا ما كنت تتعب فيه وتتعب من أجله، العمل الصالح. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، أي في ثوابها، ثوابها يدوم. وخير أملا، أي خير ما يؤمله العبد عند الله جل وعلا، اللي هو المستقبل ده، مستقبلك الحقيقي. أنت اجتهدت في تعمير وفي بناء مستقبل الأولاد عشان ما يضيعوش، عملت لهم بيت، تركت لهم فلوس، دي مستقبلهم، أمنته بيدك. فهل أمنت مستقبلك؟ هل أمنت مستقبلك؟ مستقبلك الباقيات الصالحة، هذا الذي ينفعك عند الله، لن يبنيه غيرك، لن يبنيه غيرك. إذا شغل الإنسان بالدنيا وبالأولاد وكان لا يصلي، لو صلى عنه أولاده ملايين الركعات ما نفعه عند الله، ما نفعه عند الله. وهذا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء أنه لا يصلي أحد عن أحد. هناك أعمال يفعلها الأولاد عن آبائهم منها الصيام. إذا كان الإنسان عليه صيام وتمكن من القضاء ولكنه مات، فمن مات وعليه الصيام صام عنه وليه كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا كان الإنسان صاحب عذر في هذا. أما رجل كان مفرطا مضيعا فيبحث أين مستقبله، لقد غفلت عن بناء هذا المستقبل، فأمن مستقبلك أخي بالبقيات الصالحة. وهذا أيضا ينفع أولادك كما قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صلاتك تنفع ولدك، كان أحد السلف أظنه الحسن أو غيره يقول: إني أزيد في طاعة الله. يقول لأولاده: رجاء أن تحفظوا، يزود في الطاعة ويزود في العبادة عشان يحفظ الأولاد. احفظ الله يحفظك. والله عز وجل قال أيضا في سورة الكهف عن الجدار، قال الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز له، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. والله عز وجل قال أيضا عنهم، قال: وكان أبوهما صالحا. صلاح الأولاد، صلاح صلاح الآباء ينفع الأولاد. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فصلاحك ينفع الأولاد، دي مستقبلك ومستقبل عيالك. وقد تكلمت عن هذه الجزئية قبل ذلك في مسجد فجر الإسلام لما تكلمنا عن الدنيا والموازنة بين الدنيا والآخرة، تكلمنا في هذا الموضوع بما يغني عن إعادته. فإذا هذه الآية كما قال علي رضي الله عنه: حرص الدنيا المال والبنون، وحرص الآخرة العمل الصالح، وقد يجمعهما الله لأقوام. إذا كنت صالحا طائعا تقيا تؤدي حق الله عليك، وكنت صاحب مال وكنت غنيا، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وإن شاء الله الدرس القادم في فجر الإسلام هيكون عنوانه كده: أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أيهما أفضل؟ واحد غني وشاكر وواحد فقير وصابر. في باب في رياض الصالحين كده: باب فضل الغني الشاكر، وقبله باب التنافس في الدنيا. دول الجميل بتوع الدرس الجاي في مجلس الإسلام إن شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده، أيهما أفضل. فيقول علي: حرص الدنيا المال والبنون، وحرص الآخرة العمل الصالح، ومن الناس وقد يجمعهما الله لأقوام. فما هو الضابط في ذلك؟ الضابط ألا تنشغل عن الله بذلك، الضابط أن تؤدي حق الله عز وجل عليك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحة خير عند ربك ثوابا، أي خير في الجزاء، لأنها تبقى ولا تزول، تنفعك في الدنيا، تنفعك في القبر، تنفعك يوم القيامة. فما هي الباقيات الصالحة؟ اختلف أهل العلم في المراد بالباقيات الصالحة، فقال بعضهم: الباقيات الصالحات الصلوات الخمس. وهذا القول يروى عن ابن عباس وغيره: الباقيات الصالحات الصلوات الخمس. القول الثاني الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو قول جمهور العلماء. ده القول اللي على جماهير المفسرين. إن الباقيات الصالحات الكلمات الأربع مع كنز من كنوز الجنة. الكلمات الأربع سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ها والله أكبر، وكنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان الناس يتنافسون على الدرهم والدينار والجنيه والقمار فلتكثر أنت من الباقيات الصالحات هذه العملة التي تنفعك في الدنيا والآخرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يزرع لك بها نخل في الجنة ويقول لك بلا حول ولا قوة إلا بالله كنز في كنوز الجنة. يبقى دي نخيل في الجنة. كل ما تقول سبحان الله الجنة نخلة في الجنة. كنا بنسمع يقول لك كنت ماشي على الطريق يقول لك عزبة فلان، عزبة فلان ده فلان باشا. الباشوات بتوع زمان أيام السرايات واحد له عزبة، عزبة كاملة وعنده آلاف الأسدنة وصرايف الباشا. ذهب هؤلاء وذهبت أسدنتهم. أما الذي سيغرس لك في الجنة لا يزول. وانت بقى وجهدك وانت وشغلك وانت وشطارتك كل ما تزرع أكثر كل ما يزرع لك أكثر. تقول أكثر يزرع لك أكثر. نخل فين في الجنة؟ شوف كده لو واحد جه قالوا له خد لك حته قدام البيت عندك حوطها لك واعملها جنينه. جنينه قدام بيتي ويبقى ليا كذا متر خاصين بيا ومحدش هيكلمني فيهم. تخيل كده بالله عليك لو عملوا مسابقه للكلام ده. جم كده هنا في الحي عملوا اي مسابقه قال لك اللي ينجح المسابقه دي اللي يعمل كذا هنزله كم متر قدام البيت. عشان يعملها جنينة أو هنديله كم متر زيادة في الأرض. شوف بالله عليك يبقى حالته إيه؟ لما ياخد متر ألف ولا ألفين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا بعشرة ولا بأكثر أو بأقل. دي بقى مش متر بعشر تلاف ولا الكلام ده، لا ده دي أدينا في الجنة. أدينا في الجنة تيجي إزاي؟ تشتريها إزاي؟ سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. كم سيكلفك هذا؟ هتشغلك عن حاجة؟ أبدا. هتضيع وقتك في حاجة؟ أبدا. هتعطلك عن حاجة؟ أبدا أبدا. كلمات سهلة على اللسان يثقل بها الميزان وهي كلمات يحبها الله جل جلاله. ولكن أين من يقولها؟ تغفر بها الذنوب، تغفر بها الذنوب والزلات. إذا قلت هذه الكلمات حطت ذنوبك كما تحط كما يحط ورق الشجر. شفت أنت لو مسكت غصن كده في أوراق شجر وقمت منفضه تلاقي الإيه؟ الشجر الورق إيه؟ بتنفض وتتصافى. هي ذنوبك تتصافى. بالباقيات الصالحات ذنوبك تتصافى. هي دي الباقيات الصالحات. ربنا بيجعل بها حجاب لك من النار. حجاب من النار بالباقيات الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم من النار. خذوا وقايتكم من النار. وقايتك من النار، ازاي؟ قولوا سبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر وهن الباقيات الصالحات. فلما تقولها ربنا يحميك بها من النار. إذن الباقيات الصالحات إما الصلوات الخمس وإما هذه الكلمات الأربع مع لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وفي الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنه سيكون بعد أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم وما لأهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منهم. ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. إذن من النهاردة احرص على بناء مستقبلك، احرص ان انت تبني مستقبلك. ازاي ابني مستقبلي؟ بالطاعة. ازاي ابني مستقبلي؟ بالقرآن. ازاي ابني مستقبلي؟ بالصدقة. ازاي ابني مستقبلي؟ بالنخيل في الجنة اللي هي هذه الكلمة. وعايزين ان شاء الله اللي هنحاول المرة القادمة هنعمل ورقة كده مطوية أو ورقة كده نعملها ونكتب فيها أمن مستقبلك، ونجيب فيها الأحاديث اللي ورد فيها فضل هذه الكلمات ونعلقها كده على المسجد ونوزعها. حد من الإخوة يشارك في الصدع الجارية دي؟ ماشي يا نجيب كده كام حديث كده أمن مستقبلك، ونبدا ان شاء الله على يوم الثلاثاء، او لو قدرنا ان شاء الله يوم الجمعه نحاول نطبعها قبل الجمعه ونوزعها. لو تاخد منها شويه ورق ركب تكتب وزعها. عندك شغل دكان وزعه على الناس اللي عندك، ورشه وزعها، مصنع وزعها، وانت ماشي في الشارع وزعها، وقف ابنك الصغير قدام الجامع يوم الجمعه وزعها، على جيرانك وزعها، علقها. أمن مستقبلك. كيف ذلك؟ بالباقيات الصالحة. فإن شاء الله نحاول بقدر المستطاع قبل الجمعة نطبعها، أو بإذن الله ما كانش يوم الثلاثاء إن شاء الله. ماشي اشتري؟ شارك؟ أيوه الشيخ مصري يشارك معايا. إن شاء الله. ماشي اللي يقدر يجيب يجيب، وهناخد من كل واحد حديثين عشان كله يشارك في الأكل. القول الثالث والباقيات الصالحات الكلام الطيب، وهذا يروى ايضا عن ابن عباس. الكلام الطيب ضمن الباقيات الصالحات، لان في كلمه بتبني وفي كلمه بتهدم، في كلمه بتبني وفي كلمه بتطبق. في ناس بتقول كلام يهدى به اناس، وفي ناس بتقول كلام تسفك به اناس، صح ولا لا؟ فاللي عايز الباقيات الصالحات يقول الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة. كلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة ممكن تقولها ربنا يهدي بها الإنسان ما يصليش، كلمة الطيبة ممكن تقولها ربنا يصلح بها بين متخاصمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك كلمة ترفع في الجنة درجات، وهناك كلمة يهوي بها صاحبها في النار دركات. كلمة ينطق بها العبد، يتكلم بها العبد من رضوان الله عليه، لا يظن أنها بلغت ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يبقى، ويرفعه الله بها في الجنة درجات. وكلمة يتكلم بها العبد من سخط الله عنه، لا يلقي لها بال، يقول كلمة، كلمة دي تسفك بسببها الدماء، تلطخ بها الأعراض، يظلم بها مظلوم. وكم من أناس لا يتوضعون في زماننا ولا على إلقاء تهم على أناس أبرياء، يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه، لا يلقي لها بالا، لا يظن انها بلغت ما بلغت. يا عم انا كنت بهزر، انت صدقت برضه؟ لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها سخطه الى يوم القيامة، ويهوي بها في جهنم 70. ودي يا ريت برضه يا اخوانا نحاول نعملها برضه دي. احفظ لسانك ايها الانسان، او كما زي ما كانوا بيقولوا الاصلة في الامثال بتاع زمان، لسانك حصانك، اذا صمت صانك واذا هنت هانك. ما احوجنا بهذا في هذه الباقيات الصالحات، الكلمه الطيبه، الكلام الطيب. قل خيرا ترنا اسكت عن شر الكذب. رحم الله رجلا تكلم بخير فغير، او سكت عن شر فسد. ومن صلط نفسه، دايما ما تتكلمش الا الكلام اللي يفيدك وينفعك. القول الرابع، الباقيات الصالحات جميع الطاعات، كل الطاعات، يعني ايه فيها الصلاه والكلام الطيب والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وكلمه لا حول ولا قوه الا بالله وصله الرحم والصدقه والعتق والصيام والذكر وغير ذلك. وهذا القول اختاره ابن جرير والشنقيطي والسعدي. فهذه الباقيات الصالحات هي التي طبعا احنا قلنا القول الثاني اللي هي الكلمات الاربع على حول ولا قوه الا بالله، دي راي الجمهور. لكن في من العلماء من اختار القول هو بالعموم اللي هو ايه، كل الطاعات، كل الطاعات دي بتامن مستقبلك. فهذه الباقيات الصالحات هي التي تبقى لصاحبها غير زائله ولا فانيه، فهي خير عند الله ثوابا وجزاء. قلنا ثوابها ينفعك في الدنيا وينفعك في القبر وينفعك في الاخره. ينفعك في الدنيا بان تدفع عنك البلايا والمحن، كما جاء في الحديث الصواب والمعروف تقي مصارع السوء. تنفعك في قبرك بصوره عملك الصالح، صوره عملك الصالح، وايضا تنفعك في اخرتك، يبيض بها وجهك، وشك يبيض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وشك يبيض وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وشك يضحك وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فهي خير عند الله ثوابا وجزاء، وخير أملا، أن يؤمن أجرها وبرها ونفعها عند الله عند الحاجة إليها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فحري بنا أن نفرح بتحصيل هذه الباقيات الصالحات، كما قال تعالى وأمرنا كل بفضل الله وبرحمته، فلذلك فليفرح هو خير مما يجمعه. وحري بنا أن نتنافس في تحصيلها، كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم بعد هذا المثال الذي ضرب لفناء الدنيا وزوالها، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا قد آذنت بصر وولت حداء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى نار فانتقلوا بخير باب حضراتكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الدنيا اذنت اي اعلنت بالقضاء الذي يرى الدنيا ويرى حالها وحال اهلها يعلم انها سرعان ما تزول. ينام الانسان ليلا فلا يسبق عليه النوم، يخرج فلا يرجع. اذنت قصر اي بالقضاء، وولت حزاء، حزاء يعني السجن، لان اللبس حاجه في الليل اللي بيجي حاجه بيجي حاجه بقى، لكن دي بتجري مش خايف تجري على طول. كل كام الايام الايام بتجري، الايام بتجري سبحان الله فعلا. وكلما اقتربت القيامه نزعت البركه من الاحياء، وهذا ما نحن فيه. السنه كالشهر، والشهر كالجمعه، والجمعه كاليوم، واليوم كاحتراق الساعه، زي حته منديل ولا حته قطمه ولا. ثم بعد هذا انتقل الكلام من الحديث عن الدنيا وزوالها الى الحديث عن احوال القيامه وشرها. قال تعالى: ويوم نسير الجبال، ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لم نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين منا فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يخبر تعالى عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال والشدائد، فيبين حال الجبال فيقول: ويوم نسير الجبال، أي تذهب من أماكنها بأن تزول وتصبح كالعهن المنفوش، كما قال تعالى: وتكون الجبال كالعهن. وقال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب. وقال تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال تعالى: وإذا الجبال سيرت. وقال تعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وقال تعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هذا هو حال الجبال، هذه الأوتاد، هذه الجبال الصلبة الصلبة من هول يوم القيامة. وبست الجبال بسا، بست يعني تفتتت، نسفت إلى ذرات صغيرة. بست لما واحد أو عين يمسك البسكوتة ويفرمها في ايده كده ويفتكها في ايده وتنفخ، يقول لك ده عملها خيزة، عملها خيزة. بست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. الهباء المنبث ده الذرات اللي بتدخل في اشعة الشمس، لما تكون قادر الشباك وموازنه ومشلكله تلاقي فيه شعاع داخل من الشلكله دي كده، تبص في الشعاع ده تلاقي فيه ذرات ايه؟ بيضة صغيرة كده. هي الجبال هتبقى كده، الجبال من شدة الهواء هتبقى كده. أو زي الراجل المنجد لما بيمسك العصاية أو بيجيب المكنة ويحط القطن ويضربه عشان ينفشه كالعهن المنفوش فتبص تلاقي القطن دي طالع منه كده بيطير في الهواء كده. هي الجبال من شدة الهواء هتتنسف، ولما تتنسف قال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ظاهرة ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها مكانا يختبأ خلفه، وليس فيها مكانا يختبأ فيه، لا فيها مكان حد ينزل يتدلى فيه، ولا فيها مكان حد يستخبى وراه. وبرزوا لله جميعا، الكل في صعيد واحد. وترى الأرض بارزة أي باديه ظاهرة ليس فيها معلم لأحد ولا مكان يواري أحد، بل الخلق كلهم واثقون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية. وهذه الآية كقوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنفا، أي تذهب الجبال وتبقى الأرض قاعا صفصفا أي سطحا مستويا لا عوج فيه، أي لا وادي، لا وادي فيه عوجا، لا وادي فيه ولا أمثل أي مكانا مرتفعا كالجبل والحجر والبناء والشجر، لا مكان منخفض ولا مكان مرتفع. وحشرناهم، حشرناهم الحشر هو الجمع، وحشرناهم أي جمعناهم، جمعنا من؟ جمعنا كل الخلائق. وحشرناهم أي جمعناهم للإنسان والجزاء فلم نغادر منهم أحدا، أي لم نترك منهم أحدا، بل يجمع الأولون والآخرون، ويجمع الأولين والآخرين. قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. بل حتى الطير والوحش وكل الخلائق، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشر. الكل يحشر، الكل يحشر، حتى الدواب، حتى الدواب، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص للشاة الجرحاء من الشاة القرناء، حتى المعيز، حتى المعيز، الشاة التي لها قرون تأتي بجوار التي ليست لها قرون، التي لها قرون ظلمتها في الدنيا. فمن عدل الله عز وجل تقتص الجرحاء من القرناء، ثم إذا اقتص منهم قيل له كونوا ترابا، عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يبقى هنا الجمع، جمع كل الخلائق حتى الدواب وحتى البحر. قال تعالى وحشرناهم أي جمعناهم للحساب والجزاء، الجميع يجمع، الجميع يحشر، حتى الدواب، حتى البهائم، الكل لا بد أن يكون بارزا بين يدي الله عز وجل في أرض مستوية ليس فيها عوجا ولا أمان. وعرضوا على ربك، أي عرضوا على ربك صفوفا صفوفا، وكما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفوفا صفوفا. أما الملائكة فيقفون صفوفا يحيطون بالخلائق، يحيطون بالخلائق لكي يردوا الشارد منهم، لأن الناس كما قال تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فيردون الشارد ويحيطون بالخلائق. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قال وعرضوا على ربك صفا أي صفوفا، ويحتمل أن المعنى صفا واحدا بين يدي الله عز وجل ليحكم فيهم بحكمه العدل، لأن الصفوف مهما كثرت فهي أمام الله عز وجل كالنفر الواحد، لأن الله سريع الحساب لا يشغله شيء عن شيء ولا يختلط عليه شيء سبحانه وتعالى. وعرضوا على ربك صفا، وقد بين الله تعالى أن هذا العرض شديد حيث لا يخفى منهم شيء، فقال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى خافية، فأي معصية نسيتها ستذكر بها، وأي بلية أخفيتها ستكشف لك، فلا يخفى على الله منك شيء لا في صدرك فهو عليم بذات الصدور، ولا في سرك يوم تبلى السرائر لا يخفى على الله شيء لا في سرك ولا علانيتك. وبين ما يقال فيهم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا هم بالآخرة كافرون. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي يقال لهم تقريعا وتنفيقا على رؤوس الخلائق، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يا من شغلت بالمال والولد، يا من قلت لصاحبك أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يا من غرفتم الأموال وقلتم للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء الفقراء عنه لا يجلسوا معنا، يا من غرفتم الدنيا بأموالها وأولادها، كل ذلك سيذهب عنكم. فقال ولقد جئتمونا فرارا، لا مال لا ولد لا شيء معكم إلا ما قدمتموه من أعمال، علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لا تأتي يوم القيامة إلا بعملك. وكذلك جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فرادا، وكما خلقناكم أول مرة صفاة العراة، نزلت من بطن أمك حافيا عريانا فستعرض على الله كذلك. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلق خلقكم أول مرة، يعني كما خلقناكم أول مرة ورابع لوحده مفيش حد يدافع عنك، مفيش محامي، أمك ما تعرفكش ولا أنت تعرفها، زوجتك ما تعرفكش ولا أنت تعرفها، ساعة العرض ما حدش يعرف حد، ساعة الحساب ما حدش يعرف حد، يفر الجميع من بعضهم البعض. وما أحوجنا في هذه الأيام أن نذكر الناس بالخطر بهذا. أنا يعني أوصي إخواني الدعاء أن يكون شغلنا كله لا يبدو في الكلام. الناس نسيت الكلام. الناس نسيت الكلام. غفلوا عن هذه الأشياء والأهواء. قصت القلوب. ونحن نرى الواقع الأمين الذي نحن فيه. فعايزين بقى ناخد قلوب الناس للآخر. ناخد قلوب الناس للآخر، لأن لو الناس استجدت قلوبها للآخر تتصلح أخلاقها وتتصلح أعمالها. وقد بينا هذا مرارا في سورة المدثر وفي سورة الإنسان وفي سورة النور. تذكر يوم القيامة عندما تفتح في قلبك عين ترى بها الحشر، ترى بها الحساب، ترى بها تطير الصحف، ترى بها الميزان، عند ذلك لم تصمت، عند ذلك تتقي الله عز وجل، ستتقي الله عز وجل، لأنك ستعلم أنك ستوقف بين يدي الله تبارك وتعالى. عند ذلك لم نرى ما نراه غابة غابة. أصبح الإنسان لا يأمن لأتفه الأسباب تسلك الدماء، لأتفه الأسباب يخص الأعراض. الذي سيضبط هذه الأخلاق كلها أن تفتح في قلبك عين ترى بها الأخلاق. ولقد جئتمونا فرادا وأيضا جئتمونا حفاة عراة غبلا غير مختونين. وهذا ورد عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عندما تعجبت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم. قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا، أي كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، كما قال تعالى في الآية الأخرى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. أين الدكان؟ أين الأموال؟ أين الزوجة؟ أين كل هذا؟ كل ذلك طاف، وأنت تركت وتركتم ما خولناكم أي ما أعطيناكم وراء ظهوركم. وقال تعالى ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه. قال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا. أي يقول الله تعالى للمنكرين للبعث كأمثال هذا الكافر الذي قال هذا الكلام المنكر عندما دخل جنته وهو ظالم لنفسه وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا. هذا لأمثال هذا الكافر المنكر للبعث. هؤلاء الذين زعموا بل أقسموا أنه لا بعث ولا نشور، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا. فقد تم ما أنكرتموه، أي من البعث والنشور، وها هي القيامة أمام أعينكم، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ثم قال تعالى: ووضع الكتاب. والمراد بالكتاب هنا كتاب الأعمال. ووضع الكتاب، كتاب الأعمال الذي فيه ما عمله العبد في دار الدنيا، كل شيء سجل عليه وسطر عليه، صغيرا كان أم كبيرا. هذا الكتاب قال الله تعالى في شأنه: فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي عندما يرون أعمالهم القبيحة يخافون ويقولون، مشفقين أي خائفين، يعلمون ما في هذا الكتاب من أمور ستسود وجوههم. وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، فعندما يرون هذا الكتاب ويسوءهم ما فيه من أعمال سطرتها أيديهم وأفعالهم، عند ذلك يقولون: يا ويلتنا، أي يا هلاكنا، أو يا هلاكتنا، احضري. بيولولوا على نفسهم: يا ويلتنا، أي يا حسرتنا على ما فرطنا في أعمالنا. كما قال تعالى: أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. قال تعالى: فترى المجرمين مشفقين، مشفقين مما فيه، أهل الإجرام الذين صمخ ذكرهم في سورة المدثر، المجرمون الذين سبق ذكرهم في سورة المطففين، أهل الإجرام لهم صحيفة سوابق وأعمال ارتكبوها، هذه الأعمال ستجعلهم يتحسرون على أنفسهم يوم القيامة، ولكن لا تنفعهم الحصر يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. عند ذلك يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبة فيه محفوظة، لم ينس منها عمل لا صغير ولا كبير. قال فرعون لموسى عليه السلام: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا الكتاب الذي سجل فيه كل قول وكل نظرة وكل خطوة وكل ما بطشته يداه، لا تظن أن هذا سينسى، بل هذا سيسجل، وسيقال لك يوم القيامة: اقرأ كتابك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك. ستقرأ هذا الكتاب، واحد يقول لك: أنا ما دخلتش المدارس، ما أعرفش أفك القلم. هتقرأ، طالما ربنا قال لك اقرأ هتقرأ، هتقرأ اللي أنت عملته، هتقرأ خلواتك، كل حاجة مسجلة. شوف، مسجلة صور وصورة، ووجدوا ما عملوا حاضرا، يعني صوت وصورة، صوت وصورة. شوف انت كده دلوقتي في كاميرا محمول تسجيل، تخيل كده لو واحد بعت لك رسالة قال لك أنا شفتك في المكان الفلاني بتعمل كذا وسجلت لك دقيقة بالمحفوظ. دقيقة وأنت بتعمل حاجة غلط يستحي منها الإنسان. هتلاقي نفسك خايف ومكسوف وحزين وزعلان وتمشي في الشارع تقول يا أرض بشقة وبلعيني، تحس إن طوبة أرض تبص لك. طب يا أخي سبحان الله، إذا كان هذا دقيقة محمود فكيف بساعات في المعاصي والذنوب؟ وستوجد هذه الساعات مش في كاميرا محمود ولا على ميموري، لا، ولا على الكمبيوتر ولا على الفيسبوك، لا، ستجدها على رؤوس الخلائق. ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي إن خيرا فخير وإن شرا قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا. وقال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال تعالى هنا ولا يظلم ربك أحدا، أي لا ينقص من حسنات محسن ولا يزيد في ولا يزاد من سيئات مسيء ولا يعاقب أحد بغير ذلك. أو ولا يعاقب أحد بغيره. وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذه المشاهد وغيرها سبق لنا في دروس كاملة عن أهوال القيامة وعن مشاهد يوم القيامة. وأنا أوصي الإخوة الدعاة أن يحرصوا في خطبهم في هذه الأيام على ربط قلوب الناس بالآخرة، ولا سيما ونحن مقبلون على أيام مباركة، على شهر رجب شهر الله الحرام، مقبلون على شعبان شهر رفع الأعمال، مقبلون على رمضان شهر القرآن وشهر الجنان. فالثلاث شهور اللي جايين دول يا اخوانا عايزين ناخد قلوب الناس من الاخر، عايزين ناخد قلوب الناس ونجلي قلوب الناس على الله سبحانه وتعالى. ولم تصلح القلوب الا بذكر الدار الاخر. والاخوه اللي عايزين مشاهد يوم القيامه الكلام ده موجود في الكتب، في موجود رحلة إلى الدار الآخرة كتاب موجود مطبوع الشيخ حسان، رحلة إلى الدار الآخرة الشيخ محمود المصري، وفي سلسلة العقيدة لدكتور عمر سليمان الأشهر، وده اللي احنا شرحناها واختصرناها لعز الكلام ده موجود. وتبدأ تشتغل في التذكيرات وفي الخطب وفي الدروس في هذه المعاني الإيمانية. هذه الآيات نذكر الفوائد المجموعة في هذه الآيات من قول تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إلى قول تعالى وضع الكتاب. من فوائد هذه الآيات واحد ضرب المثل لتقريب المعلومة إلى الأذهان. والأمثال في القرآن ألف فيها العلماء في كتاب ابن القيم في الأمثال، وهذه الأمثال التي قال الله تعالى وما يعقلها إلا العالمون. اثنين بيان حقيقة الدنيا حتى لا تغتر بها، وبيان أنها سريعة الزوال بعد نظرتها. ثلاثة بيان أن الله تعالى على كل شيء مقتدر. أربعة اعلم أن الذي ينفعك عند الله الباقيات الصالحة، نحن قلنا عليها أمن مستقبلك. إن شاء الله الثلاثة الجاية هيكون معك الورقة دي بعنوان أمن مستقبلك. إزاي تأمن مستقبلك؟ بالباقيات الصالحات. خمسة بيان بعض أهوال يوم القيامة من تسيير الجبال وبروز الأرض وحشد الخلائق جميعا دون أن يتخلف أحد. ستة من الفوائد وفيها أن الخلائق يعرضون على ربهم يوم القيامة صفا لا يخفون على ربهم. سبعة أن العبد يأتي لله عز وجل فردا ويترك كل شيء ملكه الله إياه في هذه الدنيا كما قال تعالى كما خلقناكم أول مرة، وقال تعالى ولقد جئتمونا. ثمانية، تذكير العبد بكتابه الذي كتب فيه كل عمل أو كل ما عمله، وأنه سيجد فيه كل شيء عمله يوم القيامة، ووجدوا ما عملوا حاضرا. وفيها أيضا في هذه الآيات تسعة الحث على مراقبة الله تعالى. إذا علمت أنه لا يخفى على الله شيء، وإذا علمت أن عملك ستراه أمام عينك في هذا الكتاب، فاستحي من الله عز وجل أن يراك على أمر لا يرضيه أو أن يفقدك حيث أمرك. عشرة، بيان حسرة المفرطين عندما يرون كتبهم وأنهم يدعون على أنفسهم بالهلاك، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. 11، التحذير من صغائر الذنوب فإنها مسطرة في الكتاب. بعض الناس يستهين بالذنوب الصغيرة، والله عز وجل قال ووجدوا ما عملوا حاضرا، وقال الله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 12، أن كل عبد يجد ما عمل يوم القيامة بدون زيادة أو نقصان، ولا يظلم ربك أحد. 13، أن الله تعالى لا يظلم أحدا بل يجازي كل عامل على عمله. هذه الفوائد في هذه الآيات، نقف عند هذا القدر. إن شاء الله المرة القادمة سنتكلم عن قصة آدم عليه السلام ومشهد أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، وكيف أن إبليس أبى واستكبر، وكيف أنه رفض أمر الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك سببا في خسرانه وإيذاقه. ما هي القصة وكيف ذلك، وما هي الفوائد من هذه القصة؟ هذا ما نتعرف عليه في الدرس القادم بإذن الله تعالى، في قوله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك لبلادنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انزل على بلادنا البركات والرحمات وارفع عنا البلاء والوباء ولا تؤاخذنا إن ربنا بما فعل السفهاء. اللهم ارزقنا من خير ما لا نعلم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من جودك وفضلك يا سميع الدعاء. اللهم لا تحرم بلادنا من الامن والامان. اللهم قدم لبلادنا ولبلاد المسلمين ما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من ضرب الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماته الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فجاءة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ارنا في طاغية سوريا وفي جنوده بأسك وانتقامك الى الحق. اللهم ارنا فيه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.